بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه في كتاب الإيمان قال: وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا رضي الله عنه فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها مسلم في صحيحه في من يقتل نفسه، وقد مر بعض الأحاديث في ذلك، وكذلك ويأتي بعض الأحاديث في هذا. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في أوله قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. وقوله هنا شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا جاء في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض الطرق التي أوردها أنه خيبر، يعني بدل حنين، وذكر هذا النووي وقال أنه الصواب أنه خيبر وليست حنينة. ثم ذكر أن رجلا ممن يدعي الإسلام قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وكان معهم في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام أنه في النار، ثم إنه قيل أنه مات فقال هو في النار، ثم إنه قيل بعد ذلك أنه لم يمت ولكنه أصابته جراحة، وأنه جزع، وأنه قتل نفسه بسبب هذا الذي يجده من ألم الجراحة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، أشهد أني رسول الله. مش بعده؟ أني عبد الله ورسوله. أني عبد الله ورسوله. وهذان الوصفان للرسول صلى الله عليه وسلم هما اللذان يرتضيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يستعملهما عليه الصلاة والسلام، بل أرشد أمته إلى أن يصفوه بهذا الوصف. فهنا قال: أشهد أني عبد الله ورسوله. وفي حديث: لا تضروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، وقولوا عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهو عبد لا يعبد، وإنما هو عابد لله عز وجل، وهو رسول لا يكذب بل يصدق ويطاع ويسمع له ويمتثل أوامره وتجتنب نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله الله أكبر، يعني هذا يعني من الكلمات التي تقال عند التعجب وعند الفرح، يعني في شيء، فإن التعبير بأن يقال الله أكبر، وهذا هو الذي كان يفعله الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا منه شيئا يعجبهم فإنهم يقولون الله أكبر، كما حصل لعمر رضي الله عنه لما جاءه وقد بلغه أنه طلق نساءه، فجاء وسأله: هل طلقت نساءك؟ فقال: لا. قال: الله أكبر. وكذلك الحديث الذي فيه أنهم لما قال: إني لأرجو أن تكون نصف الجنة، فكبروا فهذا يدل على أن هذا هو المستحب، أنه بهذه المناسبات أن يذكر التكبير أشهد أن عبد ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ثم أمر بلالا أن ينادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا أمر إلا نفس مسلمة، يعني لا يدخلها ابتداء وانتهاء إلا نفس مسلمة، لأن الذين يدخل الجنة منهم من يدخلها من أول وهلة، وذلك بأن يكون من المتقين ومن الذين الذين هم الأبرار المتقون لله عز وجل، فإنهم يدخلون الجنة من أول وهلة، كما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما أصحاب المعاصي فمنهم من يدخل الجنة من أول وهلة إذا كان تاب الله عليه وعفى عنه، وإن لم يعفو عنه ولم يتجاوز فإنه يدخل النار ويبقى فيها المدة التي يشاء الله عز وجل أن يبقاها، ثم يخرج منها ويدخل الجنة. فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، يعني لا يدخل الجنة إلا المسلمون، ولا يدخلها من كان كافرا ولا من كان منافقا، النفاق الاعتقادي الذي وصف الله أهله بأنهم في الدرك الأسفل من النار. فقوله لا يدخلها إلا نفس مؤمنة يعني أن الذين يدخلونها إنما هم المسلمون، منهم من يدخلها ابتداء بكونه لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة يدخل الجنة من أول وهلة وهو من أصحاب الذنوب والمعاصي حيث يتجاوز الله عنه، ومنهم من لا يتجاوز الله عنه ويدخله النار ويعذبه فيها على مقدار جرمه، ثم إنه يخرجه منها ويدخل الجنة، فتكون النهاية أن الجنة مقر المسلمين ومقر المؤمنين، وأن منهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يدخلها في آخر الأمر. نعم. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني هذا الرجل الذي حصل منه هذا ما حصل، وحصل منه يعني بلاء عظيم في في في, في الجهاد في سبيل الله، هذا من تأييد الله لهذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا الرجل إن كان منافقا فمعلوم أن النفاق أعظم من الكفر، بل هو كفر بل أعظم من الكفر، لأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفر، فخطره على المسلمين أعظم من خطر الكفار المجاهرين الذين هم كفار ظاهرا وباطنا، ولهذا كان جزاؤهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، يعني المنافقين. وإن كان غير منافق فإن هذا تحت المشيئة، لأن قاتل نفسه ليس بكافر إلا إذا كان مستحلا لذلك، وأما إذا كان يعلم أنه حرام ولكنه فعل أمرا محرما وأمرا منكرا، هذا من جنس أصحاب المعاصي الذين يقعون فيها كالزنا وشرب الخمر والقتل وغير ذلك، فإن أصحاب ذلك أمرهم إلى الله عز وجل، ولا يكونون كفارا يعني بذلك. فهو إن كان منافقا فهو من أهل النار ومن المخلدين فيها، وإن كان غير ذلك فإنه تحت مشيئة الله. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق بن همام. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة سعيد المسيب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في جهاد في سبيل الله وأنه حصلت المعركة وثم الرسول صلى الله عليه وسلم مال إلى معسكره ومال الكفار إلى معسكرهم وأن في القوم رجل كان لا يدع للكفار شادة ولا فادة بمعنى أنه يأتي على كل شيء فيه نكاية في العدو وأنه أبلى بلاء حسنا وأبلى بلاء عظيما في النكاية بالكفار فقال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. فقال عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار مع أن ففزع الصحابة يعني من ذلك وأن يعني ما هذا شأنه. فقال رجل أنا صاحبه يعني أنا آتيكم بخبره وأصحبه حتى آتي بالنتيجة والنهاية التي يكون عليها أمر هذا الرجل. فصار يتابعه ويلازمه فإذا مشى مشى معه وإذا أسرع أسرع وإذا وقف وقف حتى أنه رآه أصيب وجرح فجزع فحصل منه الجزع ولم يصبر على الوجع فقتل نفسه وذلك بأن وضع أصل السيف على الأرض ووضع حده وذبابه على بين ثدييه فتحمل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك يعني إيش الذي حصل؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار إنه قتل نفسه وأنه حصل منه كذا وكذا. إيش قال بعد ذلك؟ قال إن الرجل فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو قال إن الرجل لا يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ومثل هذا الرجل الذي في الحديث لأنه كان يعمل عمل أهل الجنة وذلك فيما يظهر للناس من بلائه وما قام به من النكاية بالعدو ومع ذلك هو من أهل النار لأن نهايته أنه يقتل نفسه لأن نهايته أنه يقتل نفسه وأنه يستحق بذلك النار. وهذا مثل الذي قبله إن كان منافقا فهو من أهل النار ومقره النار ولا سبيل له الخروج منها وإن كان غير ذلك فإنه تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وإذا عذبه لا يخلده بالنار بل يخرجه منها ويدخله الجنة. وكذلك العكس أن من الناس من يعمل بعمله الجنة فيما في عمل أهل النار فيما يظهر للناس وهو من أهل الجنة وذلك بما يختم له بالخير وأن يترك يعني ذلك الشيء إما أن يكون كافرا فيسلم أو أن يكون من أصحاب المعاصي الذين يستحقون النار ثم يتوب من ذلك ويتوب الله عليه فيكون من أهل الجنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حي من العرب. قوله حي من العرب تفسير للقارة، القاري هذه النسبة هي نسبة للقارة وهم حي من العرب. عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار، لأنه إذا جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار، وإذا جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأغر. عن سهل بن سعد، نعم، سهل بن سعد الساعدي هو يكنى بأبي العباس، ويقال إنه ليس في الصحابة من يكنى أبو العباس إلا اثنان، عبد الله بن عباس وسهل بن سعد الساعدي. قوله فاستعجل الموت، استعجل الموت يعني قتل، أراد أن يقتل نفسه، يعني ما صبر يعني بهذه الجراحة حتى يموت بسببها، بل جزع ولم يصبر على الوجع فأسرع وبادر إلى قتل نفسه. استعجل الموت يعني قتل نفسه ولم يصبر على هذا الجزع فيشفى منه، الجزع من هذا الجرح فيشفى منه أو يموت. قوله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، وفي أصحاب يعني فيهم يعني موجود معهم وبينهم، ومعلوم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم المنافقين وفيهم أصحاب المعاصي. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد، يعني فيه المنافقون الذين يظهرون إسلامهم ويبطنون كفرهم، هذا الموجود، ومع ذلك هم من أصحاب الرسول يقال لهم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وإذا كان يعني هذا الذي قتل نفسه يعني ليس من المنافقين فهذا ذنب الذي هو قتل النفس، ولكنه لا يخلد في النار إلا إذا كان مستحلا لذلك، وأن ذلك حلال، وأنه قتل النفس حلال، هذا هو الذي يعني يكفر بسبب ذلك ويصير من أهل النار. أما إذا كان جزع وهو يعلم أنه حرام ولكنه حصل منه هذا الذي حصل، فهذا أمره تحت مشيئة الله عز وجل. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقئ الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. ثم ذكر هذا الحديث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ويرويه عنه الحسن البصري رحمه الله، وأنه حدث بالحديث وساقه دون أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون أن يذكر الصحابي، ولكنه ذكره في الآخر لأن بدايته كل حكاية منه هو لهذا الأمر الذي حصل، ولكن في نهايته بيّن أنه متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كان يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به، يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة خرجت به قرحة، وهو يعني قرحة في جسده، فاستعجل واستخرج سهما من كنانته فنكأها، يعني معناه خرقها وزال القشرة التي عليها، وأنه حصل له الموت بذلك، وأنه حصل له الموت بذلك. وهذا كما هو معلوم إذا كان المقصود أنه فعل ذلك ليقتل نفسه، أما إذا كان فيه قرحة وأراد أن يعالجها ويعني استخرج ما فيها من داء ثم حصلت السراية، فإن هذا لا يكون لا يكون يعني شأنه لا يقال أنه قاتل نفس، لا يقال أنه قاتل نفس، وإنما هذا أراد المصلحة لنفسه، ولكن حصل مضاعفات وحصل سراية أدت إلى موته. وهذا مثل ما يفعل الأمر المباح والأمر المشروع، مثل الختان، يعني الختان مشروع وقد يسري يعني الجناية، وقد يسري الختان في إلى أن يحصل بسببه وفاة، ومع أن هذا إنما حصل للإصلاح، وما حصل وما فيه قتل، وما أريد القتل وليس محل قتل، وإنما هو محل إزالة يعني هذا المأذون بإزالته الذي هو الذي هو بالختان. فحصول يعني مضاعفات وحصول يعني سراية بسبب علاج أو بسبب يعني عمليات جراحية أو ما إلى ذلك، فإن هذا يعني لا يقال إنه من قبيل قتل النفس. فلم يرقى الدم حتى مات. لم يرقى الدم يعني معناه استمر الدم. ثم أيضا يعني في هذا يعني قوله لم يرقى الدم يعني معناه أنه ترك الدم، وهذا يشعر بأنه يعني أراد يعني هذا الشيء، لأنه لو كان يريد العلاج كان يمنع الدم ويعمل على شيء يمنعه، ما يتركه يسيل حتى يموت، ما يتركه يسيل حتى يموت. قال فلم يرقى الدم يعني ما وقف، استمر حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. نعم قال ربكم حرمت عليه الجنة، وهذا إذا كان ما حصل منه استحلال ولم يكن يعني استحل قتل النفس، فإن هذا مثل ما جاء في هذه الأمة أن تحريم الجنة إنما هو تحريم مؤقت في حق أصحاب المعاصي الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، يعني حرم عليه دخولها من أول أمر، فيأتي وقت من الأوقات الناس في الجنة وهو في النار يعذب، فحرمت عليه الجنة يعني ابتداء، لا أنها حرام عليه أبدا، وإنما هي حرام أبدا على الكفار وعلى المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وهذا فيه تأكيد الكلام وتأكيد ما يدل على التثبت في الرواية والتحقق منها، وأنه أشار إلى المسجد وقال إي والله حدثني بذلك جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام المتقدم الذي ما ذكر الذي ذكره بدون إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، في آخره إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق جندب بن عبد الله البجلي، وهذا الكلام الذي قاله الحسن هو يعني يقصد به تأكيد الكلام، تأكيد الكلام الذي يحدث به أو تأكيد الحديث، وأنه سمعه من جندب بن عبد الله في هذا المسجد، فهذا من الألفاظ التي يؤتى بها لتقرير الكلام ولحصول التأكد منه والتثبت منه، وأنه متحقق من إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال حدثني محمد بن رافع عن الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير. نعم. عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري. عن جندب، جندب بن عبد الله البجلي. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج، فذكر نحوه. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وهي مثل الذي قبله، ولكنه عبر بخراج بدل القرحة، والخراج هو القرحة، يعني كله معناهما واحد ومؤداهما واحد. وقال مؤكدا الكلام أو من ألفاظ تأكيد الكلام يعني أن أن جندبا حدثنا بهذا المسجد وما نسينا وما نخشى أن يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله من تثبيت الكلام وتأكيده وأنه قد تحقق من سماعه وأنه متثبت من سماعه وأنه حصل في هذا المسجد وأنه ما حصل النسيان. ولا يتهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي عن وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم عن الحسن عن جند بن عبد الله البجلي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يوم خيبر فقالوا فلان شهيد كانوا يوم خيبر وحصل يعني القتل في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل وقالوا إنه شهيد. قال كلا إنه من أهل النار. كلا يعني ليس كما تقولون بل هو من أهل النار. وأخبر أنه حصل منه غلول حتى فقال صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة يعني شك من الراوي هل قال بردة أو قال عباءة وأنها غلها أنه حصل له غلول وأنه يعذب بها. فهذا يفيد بأن أن أن أن أن أنه الرسول لما قال كلا يعني أنه ليس بشهيد لأن الشهداء يعني يدخلون الجنة ويعني ويرزقون فيها. وجاء القرآن الكريم والسنة المطهرة في بيان فضلهم وعلو منازلهم وأنهم يعني وأنهم من أهل الجنة. لكن الناس لهم الظاهر ولكن الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. والرسول عليه السلام اطلع على هذا الرجل بأنه ليس من الشهداء والذين يستحقون دخول الجنة بل هو من الذين حصل منهم الغلول يعني لشيء من الغنيمة وهو أخذه بدون قسمة أخذه دون أن يقسم. فهذا هو الغلول الذي جاء تحريمه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن صاحبه يستحق النار وأنه لا يستحق أن يقال فيه شهيد لأن الشهداء لا يعذبون وإنما ينعمون في الجنة. فالرسول أخبر بأنه عذب أو أنه من أهل النار بسبب هذه البردة أو الشملة التي غلها من الغنيمة. قال حدثني زهير بن حرب عن هاشم بن القاسم عن عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي أبو زميل عن عبد الله بن عباس عن عمر الخطاب. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم لما كانوا في خيبر وانتهت المعركة وكان فيه يعني ومالوا إلى الوادي فكان عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحل يعني رحله يعني يزيل الرحل من ظهر البعير الذي كان عليه لأن الرحل هو الشيء الذي يوضع على ظهر البعير يركب عليه الراكب يكون عليه الراكب فيحله يعني معناه أنه يزيله ويريح البعير من كونه يكون على ظهره فأصابه سهم فمات فقالوا هنيئا له الشهادة فقال عليه الصلاة والسلام إن الشملة التي غلها إنها لتلتهب عليه نارا إنها لتلتهب عليه نارا فيحتمل أن يكون هذا الرجل الذي حديث أبي هريرة هو الرجل الذي في حديث عمر وأنه حصل منه الغلول والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشملة أو البردة تلتهب عليه نارا وأنه من أهل النار بسبب ذلك وأنه ليس من الشهداء الذين يدخلون الجنة من أول الأمر ولا يعذبون. إيش قال بعد هذا؟ إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين ففزع الناس يعني خافوا يعني إذا كان هذا الرجل يعني قاتل في سبيل الله وجهز في سبيل الله ولكنه غل شملة وأخذها من الغنائم قبل أن تقسم فكان من أهل النار وأنها تلتهب عليهم النار وأنه لا يوصف بالشهادة ففزع الناس من ذلك وخافوا فجاء رجل ومعه شراك أو شراكين والشراك هو الخيط أو السير الذي يكون على ظهر النعد الذي يكون في ظهر النعد يعني هذا يقال له شراك يعني شراك أو شراكين فقال إيش شراك من نار نعم شراك من نار أو شراكان من نار شراك من نار يعني شك الحديث قال شراك أو شراكان شراك من نار أو شراكان من نار يعني بذلك أن من غل شيئا ولو كان يسيرا ولو كان قليلا فإنه يعذب فيه بالنار لكن لا يعني هذا أن هذا الذي أعطاه وتخلص من تبعاته أنه من أهل النار وإنما يعني هذا بيان الحكم وهو أن من غل شيئا عذب به لكنه إذا أرجعه وتخلص من تبعاته يعني فإنه يسلم من أن يكون من أهل النار لأنه أخذ شيئا لا يستحقه ثم تخلص منه كالإنسان الذي أخذ مالا لغيره فأرجعه إليه فإنه يسلم من تبعاته فالمقصود أن من غل ولو كان شيئا يسيرا فإنه يعذب به بالنار هو إما أن يكون يعني يعذب بالنار يعني بسببه أو أن نفس الشراك ونفس الشيء الذي غله أنه يشتعل عليه نار مثل ما مر في قضية الشملة وأنها تشتعل عليه نارا وأنه يعذب بها، فكذلك أيضا بالنسبة للشراك أنه يعذب به وأنه يصيبه العذاب يعني بهذا الشراك الذي غله ولو كان شيئا يسيرا. ومعلوم أن العذاب وإن كان يعني في شيء من البدن أو جزء من البدن فإن البدن كله يتضرر، كما جاء في قصة أبي طالب الذي شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخفف عنه العذاب، فكان أخف أهل النار العذاب، وكان في ضحضاح من النار يعني عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، يعني هما في أسفل ومع ذلك أعلاه يغلي من شدة حرارة هذا الذي في رجليه. قال حدثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. هذا تابع لهذا؟ هو إسناد الحديث. إسناد الحديث الذي في الأول. يعني اللي بعده تابع له ولا جديد؟ باب الدليل على أن قاتل نفسه. لا إذا نعيد الإسناد الثاني. قال حدثني أبو الطاهر عن ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم بن الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن عبد العزيز يعني بن محمد عن ثور الدراوردي عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان. قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن. قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه هيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. ثم ذكر هذا الحديث عن الطفيل بن عمرو في قصة الرجل الذي كان معه وأن الطفيل كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقد آذاه قومه وعرض عليه أن يهاجر إلى بلده وأن يكون أنه عندهم يعني هناك منعة وقدرة على حمايته وعلى نصرته وتأييده، فلم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهاجر إلى بلاد دوس، وإنما ذلك للشيء الذي ادخره الله للأنصار، يعني للشيء أن الهجرة يعني إنما هي إلى مدينة، والله تعالى جعل هجرة نبيه صلى الله عليه وسلم المدينة لخير ساقه الله للأنصار الذين بايعوه على النصرة وقدم إليهم ونصروه وأيدوه، وكذلك آووا المهاجرين و ساعدوهم يعني بالطعام والإسكان وغير ذلك. فيقول للخير الذي دخل الله الأنصار يعني أنه لم يحصل منه الاستجابة وأنه يهاجر إلى بلاد دوس وأنه هجرته تكون إلى هناك، لأن الله تعالى شاء وقدر أن يكون ذلك الخير للأنصار وأن الهجرة تكون إلى المدينة، وأنها لا تكون إلا بلاد دوس. فعرض عليه يعني المنعة والقوة يعني التي عندهم في بلادهم وأنهم سيحمونه ويقومون بنصرته وتأييده. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة هاجر الطفيل ومعه رجل من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة يعني أن لم يناسبهم الجو فيها وحصل لهم مرض. فجزع ذلك الرجل الذي معه فأخذ مشاقص وهي النصل العريض فقطع براجمه يعني أصابعه، والبراجم هي الفواصل التي تفصل بين في الأصابع والتي يحصل فيها ثني الأصابع. فقطع فصار الدم يشحب ويصب حتى مات. فرآه الطفيل في المنام وقال أنه رآه على حالة حسنة. فقال له ما الذي حصل؟ قال إنه حصل بهجرتي إلى الرسول. قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر لي أو غفر لي بهجرتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وما لي يديك أو مغطات؟ قال إنه قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. يعني هذا الذي قطعه وأفسده في يده قيل له لن نصلح منك ما أفسدت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. فهذا يدل على أن قتل النفس لا يكون كافرا، وأن ما جاء من الوعيد إنما هو يعني فيما يتعلق بالعذاب، عذاب أصحاب المعاصي، لأن هذا الرجل الذي حصل منه أنه قتل نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه فاغفر، يعني أن هذا النقص الذي حصل له يكمل، هذا النقص الذي حصل له في الآخرة، وأنه قيل لن نصلح منك ما أفسدت لأنه قطع أصابعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليديه فاغفر. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له ودعا له بأن يغفر الله عز وجل له يدل على أنه غير كافر. وهذا يدل على أن الأحاديث المتقدمة التي فيها قتل النفس من لم يكن من أصحابها منافقا ومن لم يكن مستحلا للقتل فإنه من قتل نفسه فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا يخلده فيها ويدخله الجنة. فهذا الحديث واضح الدلالة على أن قاتل نفسه أنه لا يكون كافرا بمجرد قتل النفس. وقوله أن أغفر لي بهجرته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث حديث عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالهجرة تهدم ما كان قبلها، ولهذا قال أغفر لي بهجرتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما حصل منه من المعاصي والذنوب قبل ذلك فإنها يعني ذهبت وتلاشت بهذا العمل العظيم الذي يجب ما قبله. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع له وقال اللهم وليديه فاغفر. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن قاتل نفسه لا يكون كافرا بل هو مسلم عاصم وهو تحت مشيئة الله عز وجل. أعد الحديث أعد عن الطفيل بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله يعني عليه مكان وسلم. يعني فيه مكان وفيه رجال، يعني فيه مكان فيه منعه وفيه رجال ذو منعه يمنعون يعني من يريد أن يوصل إليه أذى يمنعونه من ذلك. فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، يعني هذا هو السبب لأن الله تعالى ذخر للأنصار أنه يهاجر المدينة وأن نصرته وتأييده يكون للأنصار الذين حصل لهم هذا اللقب في الإسلام، وهم من الأوس والخزرج الذين هم من من من من من من, من, من اليمن و وأنهم كانوا مستوطنين للمدينة فوصفوا أو جاء وصفهم بالإسلام بأنهم الأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه. فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. نعم يعني أن الله تعالى يتجاوز عن هذا الذي أفسده وأن تكون يعني ترجع يداه على الهيئة التي كانت عليها من السلامة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سليمان قال أبو بكر حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير محمد المسلم من تدرس. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة مثقال حبة. وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. ثم ذكر هذا الحديث في قصة الريح أو في مسألة الريح التي تخرج من اليمن وتكون لينة يعني ألين من الحرير وأنها تقبض نفس كل مؤمن وأن يحصل بها قبض نفس كل مؤمن وهذا يكون في آخر الزمان وفي نهاية الدنيا ويكون بعد يعني حصول ذلك لا يبقى في الأرض إلا حثالة يعني لا خير فيهم لا يذكرون الله وتقوم عليهم الساعة. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا قد يفهم منه أن هذا يخالف هذا الحديث الذي فيه أن المؤمنين يعني ينتهون عند قبض أرواحهم قبض أرواح المؤمنين في بسبب هذه الريح وأنه لا يبقى إلا حثالة عليهم تقوم الساعة. فيجمع بين ذلك بأن يقال قرب قيام الساعة أو يقال حتى يأتي أمر الله الذي هو الريح الذي هو الريح التي تقبض نفس كل مسلم ومسلمة وبعد ذلك يقوى حثالة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة كما جاء ذلك مبينا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد الحديث. قال إن الله يبعث ريحا من اليمن نعم ألين من الحرير نعم فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة مثقال حبة. وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وهذا فيه تفاوت الناس في الإيمان. الحديث يدل على تفاوت الناس في الإيمان وأن الإيمان يعني يزيد وينقص وأنه قد ينقص حتى يكون على هذا الوصف على هذه الأيام مثقال ذرة أو مثقال حبة من إيمان. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وأبي علقمة الفروي وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن أبي فروة عن صفوان بن سليم. صفوان بن سليم هذا من العباد وقد ذكر في ترجمته أن أنس بن عياض ذكر ذلك في تهذيب التهذيب، لو قيل لصفوان بن سليم إن الساعة تقوم غدا، إن الساعة تقوم غدا، ما كان عنده مزيد من العمل، يعني معناه أنه دائم على استعداد للدار الآخرة وعلى دائم على استعداد للموت بالأعمال الصالحة، يعني ما يكون إخباره بأن الساعة ستقوم غدا بأن يكون عنده جديد يستعد به للآخرة، بل هو على استعداد دائم للدار الآخرة. هذا صفوان بن سليم. وجاء مثل ذلك في منصور بن زادان، فقد قيل في ترجمته أنه لو قيل له إن ملك الموت بالباب، يعني بالباب يعني في طريقه لقبض روحه، فإنه ليس عنده زيادة عمل، يعني لأن هؤلاء يعني مستعدون بالأعمال الصالحة ومداومون على الأعمال الصالحة، وإذا قرب الأجل ولم يبق فيه منه شيء لا يكون عندهم زيادة على الأعمال التي كانوا يعملونها، بل هم على صلة بالله دائمة ومستمرون على الأعمال الصالحة ومداومون عليها. عن عبد الله بن سلمان. عبد الله بن سلمان هو الأغر، هو أبو حازم، يأتي ذكره بكنيته وأتى هنا ذكره باسمه، يروي عنه ابنه عبد الله، فسلمان هنا هو سلمان الأغر الذي يأتي في بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث عن أبي حازم عن أبي هريرة، عن أبي حازم عن أبي هريرة، يعني يذكر بكنيته كثيرا ويذكر باسمه. وكما ذكرت مرارا وتكرارا أن معرفة أسماء كنا أصحاب الأسماء فائدتها ألا يظن الشخص الواحد الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة يظن أن أبا حازم شخص آخر غير سلمان الأغر. نعم. عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كون الإنسان يغتنم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني بادروا بالأعمال الصالحة ما دمتم في سلامة وفي راحة وفي هدوء وسلامة بال، قبل أن تأتي الفتن التي تشغل الناس وتذهب بعقولهم وتجعلهم يعني مشغولين يعني في تلك الفتن، يعني معناه الإنسان في حال صحته وسلامته وعافيته وراحته وحصول الأمن والاستقرار يحرص على أن الإنسان يأتي بالأعمال الصالحة لأنه متمكن منها، فقد يأتي وقت من الأوقات تأتي فتن تشغله ويختلط عليه الأمر ويحصل له الضرر، فلا يتمكن مما كان يتمكن منه في حال صحته وسلامته وهدوئه وراحته وطمأنينته. فبادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني أنها متتابعة وأن بعضها يعني يأتي بعض بعض، وأن الفتن تكون كثيرة وينشغل الإنسان بها عن العبادة. كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني يحصل فتن للناس، يعني تتغير أحوالهم فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يعني مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني معناها أن أيضا تكون الدنيا يعني ينشغل الناس بها ويهتمون بها ويحرصون عليها ويسعون إلى تحصيلها ولو بالتنازل عن شيء من أمور دينهم أو عن دينهم، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني هذه الفتن وهذه التغيرات التي تحصل الناس قبل أن يحصل لهم ذلك عليهم أن يعنوا ويحرصوا على المبادرة بالأعمال الصالحة ما داموا متمكنين من ذلك مع الراحة وهدوء البال. قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبي العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول فضيلة الشيخ: سمعت من بعض الأشخاص أن لأهل البقيع شفاعة خاصة يوم القيامة، فهل هذا القول صحيح؟ لا أعلم شيئا يدل على هذا. يقول: ما حكم الهجرة من البلاد التي تسمى بأنها إسلامية ولكن تنتشر فيها المعاصي والفواحش ويوجد فيها الكنائس ومعابد اليهود، فهل هذا المجتمع إذا عشت فيه مع انتشار الرذيلة أكون قد معنى كلام يعني أنه لا تجب علي الهجرة؟ إذا كان الإنسان تمكن من أن يعني ينتقل إلى بلد فيه السلامة وفيه الاستقامة يفعل، وإذا لم يتمكن وكان يعني بلده من البلاد الإسلامية ولكن فيه مثل هذه الأمور المنكرة فإنه يبقى في بلده ويجتهد في الإصلاح ويجتهد في دعوة إلى الله عز وجل ومساعدة أهل البلد على ما يعود عليهم بالخير. وأما إذا كان في بلاد الكفار فإن انتقاله من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين وإن كان فيها ما فيها من الأمور المحرمة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، وخير من بقائه في بلاد الكفار. يعني هنا فيه المساجد وفيه المسلمون وفيه المصلون وفيه يعني من يتعاون معهم على الخير بخلاف بلاد الكفار. فإذا وأما بلاده التي فيها هذه الأمور المنكرة إذا حصل بلدا أحسن منها يفعل. يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان الرجل في جهاد وخاف أن يقع في أيدي الكفار فربما طلبوا منه الإخبار عن إصرار المسلمين، فهل له حينئذ أن يقتل نفسه لكي لا يخبر؟ إذا كان الرجل في جهاد وخاف أن يقع في أيدي الكفار وبالتالي ربما يصر عليه ويكرهه على الإقرار بأسرار المسلمين، فهل له أن يقتل نفسه حتى لا يخبر؟ إذا كان يعني يمكنه تورية بأن يوري ولا يطلعهم على أسرار المسلمين فإن التورية يعني يحصل بها المقصود، وإذا كان لا يمكن فهل يقتل نفسه يعني بسبب ذلك أو لا لا أدري. يقول: وجدت في المسجد كتابا فيه بدع وجهالات وأدعية غير شرعية مثل اللهم أسألك بجاه نبيك. يقول: وجدت في المسجد كتابا فيه بدع وجهالات وأدعية غير شرعية مثل اللهم أسألك بجاه نبيك رؤيته في الدنيا والآخرة يقظة ومناما، فهل يجوز أخذ هذا الكتاب وإتلافه من غير علم صاحبه؟ أما يعني فيما أما إذا كان فيه قضية بجاه نبيك فهذا من الأدعية الغير الشرعية وهو من البدع، لكن كونه يقول رؤيته في الدنيا والآخرة كيف يرى في الدنيا؟ يرى في الدنيا في المنام يقظة ومناما. نعم، الصحابة ما رأوا يقظة وهم خير الناس، أبو بكر وعمر وعثمان ما رأوا بعدما توفي على السلام يقظة، ما خرج لهم، يعني لا يخرج الصحابة ويخرج للدجالين في آخر الزمان. حفظك الله، هل يؤخذ من قوله لم يرق الدم، هل يؤخذ منه وجوب التداوي في حالة هلاك النفس مثل النزيف، مع أن الأصل في التداوي أنه مباح؟ الشيء الذي يعني فيه يعني قتل النفس أو يؤدي إلى قتل النفس، يعني لا شك أن الإنسان مأمور بحفظ صحته، أما مجرد التداوي الذي هو مباح هو التداوي الذي ما فيه يعني إنقاذ للنفس. أما شيء فيه إنقاذ للنفس في هذا وأنه يعني سيموت بسبب ذلك مع أنه قادر، فالذي يبدو أن هذا واجب. يقول بارك الله فيكم، في بلادنا يعملون مسابقات للأطفال في المدارس وذلك في لعبة الشطرنج، فهل نمنع أطفالنا من المشاركة في هذه اللعبة؟ أي نعم، يعني امنعهم، بل انصح الذين يقومون بهذه الألعاب بأن يتركوها ويأتوا بأشياء مسابقات فيها خير لهم، ويعني وفيها مصلحة لهم وتعود عليهم بالخير.